وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا أو هذه هي نهاية دروسنا التي عشناها فيما يتعلق بالجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. وأعتقد أننا وفينا بحسب الظاهر هذا البحث حقه. اللهم إلا بعض الأسئلة اليسيرة وردتني تتعلق بالدرس الأخير، سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. إذن هذا أيضا أول درس في دروس الحكم العطائية كما أخبرنا وكما اتفقنا تقريبا على ذلك. ولكن قبل أن نبدأ أجيب عن الأسئلة أولا المتعلقة بالدرس الماضي، ثم أجيب أو أناقش اقتراحات وردتني حول موضوعات يقترحها بعض الإخوة لدرس يوم الاثنين، وبعد ذلك ننتهي إن شاء الله إلى الابتداء بدرسنا الذي نحن بصدده. يقول أحد الإخوة: قلتم في الاثنين الماضي بأنه لا يوجد شيء اسمه التسامح الإسلامي تجاه غير المسلمين، وإنما الإسلام دين حقوق وواجبات. الذي قلته، أريد أن يلاحظ الأخ السائل، هو أنه لا يوجد فيما شرعه الله من الأحكام التي تنظم علاقة المسلمين بأهل الكتاب، لا يوجد في هذه الأحكام ما يسمى بالتسامح. أنا عندما قلت هكذا قلت: الأحكام التي نقرأها في الشريعة الإسلامية في كتب الفقه والتي تتضمن النظام الذي شرعه الله في العلاقة التي ينبغي أن تسري بين المسلمين وأهل الكتاب، كلها عبارة عن رسم لحقوق وواجبات، وليس في ذلك تسامح يتفضل به المسلمون على المسيحيين أو أهل الكتاب، أو تسامح يتفضل به أهل الكتاب على المسلمين. لا يوجد هذا التسامح. أين في الأحكام التي شرعها الله عز وجل لتنظيم هذه العلاقة؟ ما وراء هذه الأحكام؟ الشارع دائما يدفعنا إلى أن نتسامح فيما يتعلق بحقوقنا. يعني رجل من أهل الكتاب أساء إليك، الشارع يهيب بك أن تسامحه. المسامحة موجودة، لا نتحدث عن هذا. رجل من أهل الكتاب أكل حقا لك، أغلظ عليك في الكلام، لك أن تعاقب، لك أن ترفع دعوى عليه، ولكنك إن عفوت كان ذلك خيرا لك. هذا يسمى تسامح، يعني تجاوز. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن الأحكام التي شرعها الله وألزمنا بها لتنظيم العلاقة ما بين المسلمين وأهل الكتاب. هل يوجد في هذه الأحكام أحكام يعني تمنن الإسلام بها على المسيحيين وبالمقابل أمر المسلمين أن يتجاوزوا عن حقوقهم؟ يعني مثلا عندما شرع إعطاء الكتابيين المال الذي يحتاجون إليه لمرضاهم، لفقرهم، لحاجاتهم، لسد عوزهم، هل هذا يسمى تسامحا أم يسمى حقا؟ هذا يسمى حق. إذا قلت هذا تسامح من الإسلام لهم، فيها جرح كبير هذا في هذا، والإسلام لا يقول ذلك. لكن بعد هذا يوصينا الإسلام فيما بيننا وفيما بيننا وبين أهل الكتاب أن نسامح دائما. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا شيء آخر آخر لا علاقة لنا فيه. إذن يعني عرف المضمون الذي كنا نتكلم فيه. ثم يذكر لي أمورا لا عهد لي بها ولا أعرفها. يقول: روى الإمام أحمد بسنده عن جابر قال: اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقبل رسول الله منهم وقال: سيصدقون أو سيتصدقون ويجاهدون. الذي ورد في الصحيح غير هذا. عندما دخلت ثقيف الإسلام وجاء ممثلو أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الإسلام، اشترطوا أن لا يصلوا. قال: لا خير في دين لا صلاة فيه. طيب، اشترطوا أن يباح لهم الزنا، ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: طيب، أرأيت إلى الخمر؟ إنه شرابنا ولا نستغني عنه. ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. طلبوا منه أن يمهلهم مدة من الزمن ولا يحطم الأصنام الموجودة، أبدا لم يمهلهم. هذا ما يوجد في الصحيح، هذا الحديث غير صحيح أبدا شكل من الأشكال. ومثله الحديث الآخر الذي يرويه عن نصر بن عاصم الليثي، يقول أن رجلا منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين بدل خمس، يصلي صلاتين، فقبل منه. مو كل رواية التقطع من كتاب صحيحة، في روايات موضوع حديث باطل لا قيمة لها. هذا الحديث الصحيح وقد أثبته بسنده في كتاب فقه السيرة عندما تحدثت عن وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه استنبط الإمام أحمد القول بصحة الإسلام على شرط الفاسد. الشرط الفاسد إذا كان يتعلق بترك ركن من أركان الدين، حكم من أحكامه الأساسية المتفق عليه، أبدا هذا لا يوجد في فقه الإمام أحمد. أما إذا كان الشرط الفاسد يتعلق بأمر آخر من وراء الأركان الأساسية، أمور كمالية، فهذا يمكن أن يقع فيه خلاف. قلتم في درسكم السابق عن مدى ارتباط نوعي الجهاد ومدى أهمية النوع الأول كمقدمة للنوع الثاني. إحدى الطرق للوصول إلى الشهادة هي الجهاد في سبيل الله، ثم الاستشهاد أي عن طريق النوع الثاني من الجهاد. فما حكم شهداء اليوم وقد يكون البعض منهم لم يبالي بالنوع الأول؟ يا أخ، نحن لسنا قضاة على قلوب الناس، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذه قاعدة فقهية لا إشكال فيها أبدا ولا خلاف فيها. إنسان حمل السلاح ووقف في ثغر من الثغور يجاهد ويقاتل أعداء المسلمين، لا نعلم سره ولا نعلم نواياه ولا قصده، ووقع صريعا في حلبة هذا القتال، ماذا نقول؟ نحكم بأنه شهيد، لا نكفنه ولا نغسله ولا نصلي عليه تماما كما أمر رسول الله، يعني لا ندخل في سره ونحيل باطنه إلى محكمة الله عز وجل. هذا شيء خطير، هذا الأمر لا يجوز لنا أن نحاكم الناس إلا إلى ظواهرهم. قلت في الدرس الماضي إنه يجوز للمشركين دخول المسجد إذا أمن تلويثه، وإذا كان كذلك كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا حكم خاص للمشركين أنهم بعد ذلك العام، وكان هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن يوجدوا في لا في داخل المسجد بل في الحرم المكي كله، يعني لا في داخل المسجد فقط بل في كله. هذا حكم خاص عن المشركين في الجزيرة العربية وما يتعلق بمكة المكرمة وحدود الحرم عامة. الآن هل يجوز لكتابي لمسيحي أن يدخل الحرم؟ لا لا يدخل، هذا حكم خاص هذا نقول. لكن باستثناء هذا الحكم يجوز للكافر أن يدخل المسجد، يجوز لأي إنسان غير مسلم أن يدخل المسجد فقط. الحرم المكي لا يجوز أن يدخله إلا المسلمون، هذا شيء آخر. نأتي بعد ذلك إلى الاقتراحات التي تتعلق بما ينبغي أن ندرسه بعد الانتهاء من دروس الجهاد. البعض يرتؤون أن نبدأ بالتفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، ذلك لأن الحكمة العطائية سبق أن درسناها أي قبل ما يقارب 20 عاما. وأقول أنا في الجواب، أولا هذه الحكم العطائية التي أنا على يقين أن فيكم من لا يعرفها ولم يسمع ربما باسمها، تتضمن عقيدة، تتضمن تفسيرا لكتاب الله، تتضمن الأخلاق، تتضمن أحكاما فقهية. كل هذه الفروع داخلة في حكم ابن عطاء الله السكندري. ولذلك فنحن إذا درسنا، عدنا إلى دراسة الحكم، سنجد أنفسنا ندرس العقيدة، ندرس الفقه، ندرس التفسير، ندرس الأخلاق وهكذا. وأما القول بأننا سبق أن درسنا ذلك فقد بعد العهد، أصبحت الفجوة بيننا وبين تلك الفترة قرابة 20 عاما، ونحن ما عدا الحكم درسنا كل مادة علمية أكثر من مرة، العقيدة درسناها أكثر من مرة في هذه الدروس، السيرة درسناها أكثر من مرة في هذه الدروس، وكل ما درسناه في يوم الاثنين عدنا إليه إلا الحكم العطائية. فعلى الرغم من بعد الفجوة الزمنية بيننا اليوم وبين آخر درس درسناه وكان ذلك في جامعة سنجقدار، فأعتقد أن من المعقول جدا بل من المفيد جدا أن نعود فنحيي تلك الدروس، وإن كانت المسجلات أو المسجلات موجودة فهذا لا يعني أن علينا أن نصمت ولا نعود إلى دراسة هذا الكتاب أو هذه الحكم الهامة جدا جدا في إشراقها وفي تأثيرها كما ستجدون إن شاء الله تعالى. هنالك أيضا من أرسل إلي اقتراحا آخر، يرى أن ندرس مسألة التسيير والتخيير في حياة الإنسان، وكنت قد أصدرت لعلكم تعرفون كتابا في هذا، هو آخر ما أخرجت، الإنسان مسير أم مخير. الواقع أن هذا شيء جديد، يعني لو أردنا أن ندرسه هذا شيء جديد لا شك، لكن هذا الموضوع إذا أردنا أن ندرسه مفصلا معمقا بسائر أبعاده سنجد أنفسنا أمام حرج كبير، ذلك لأن هذا العلم له جانب فلسفي عميق، وليس كل من يغشون هذا الدرس مؤهلين لهضم هذا الجانب. يعني يوجد في هذا المسجد ممن يحضرون هذه الدروس 30 أو ربما يبلغون 40% وما أظن، ربما يهضمون هذا الموضوع الأكاديمي الفلسفي العميق، ولكن 60 أو 70% لن يستطيعوا أن يهضموا هذا الأمر. ونحن إذا أردنا أن نشرح وندرس كتاب الإنسان مسير أم مخير، ما ينبغي أن نقف عند الأمور السطحية الإجمالية، لا، ينبغي أن ندقق. مثلا ينبغي أن نتحدث عن الزمن، معنى الزمن، ما هو الزمن بالنسبة لله، ما هو بالنسبة لنا، ما هو هذا شيء نحيله إلى قدرات كل واحد واحد منكم. فمن استأنس في نفسه قدرة علمية رجع، الكتاب موجود إليه ودرسه وتأمله وعكف عليه وهضمه. ومن لم يجد في نفسه القدرة فحسبه أن يعلم من هذا البحث ما قد كتبته مثلا في كتابي من الفكر والقلب، فصل بسيط، كلام يمكن أن نشرحه في ساعة واحدة. إذن هذا ليس مما يلقى درسا في مثل هذا المكان، تزدحم فيه فئات شتى من مستوى من مختلف المستويات، صعب. طيب، هنالك اقتراحات أخرى أيضا، أن ندرس بعض الأمور الأخرى مثل موضوع الجهاد، مثل هذه الأمور التي يعني يتناقش الناس ويتجادلون حولها. أعتقد أيها الإخوة أننا اليوم نعاني من مشكلة واحدة هي أم المشاكل، تحت هذه المشكلة الكبرى فروع. أم المشاكل التي نعاني منها ما هي؟ هي فقدنا لجزوة الإخلاص بين جوانحنا لله، ومن ثم هيمنت علينا رغباتنا الدنيوية وأهواؤنا المختلفة وتطلعاتنا إلى أمور لا علاقة لها بالدين، ولكننا في بعض الأحيان نصبغها بصبغة الدين. هذا هو بلاؤنا، وتلك هي مشكلتنا التي تفرعت عنها مشكلات أخرى صدعتنا وفرقتنا وجعلت صلة المسلم بأخيه المسلم في كثير من الأحيان صلة حقد، صلة شحناء، صلة بغضاء، صلة تربص به، صلة تشهير، تشهير بالمسلم. هذه المشكلة ما علاجها؟ علاجها في كتاب الحكم، علاجها أن نزكي قلوبنا. الآن كثيرون هم لا سيما في الغرب، أكاديميات الإسلامية في الغرب كثيرة جدا جدا، والمراكز الإسلامية التي تتسابق إلى إنشاء المعاهد الشرعية كثيرة جدا. الآن في فرنسا مركز يعني كلية إسلامية، الآن من شيئا فشيئا يمكن أن تصبح جامعة، لكن كل هذه المعاهد، كل هذه الكليات، كل هذه المراكز لا يلقون بالا إلى هذا الأمر أبدا. ربما يدرسون الأمور الأكاديمية العقيدة للمناقشة والمجادلة وما إذا ذلك، يدرسون تفسير القرآن من أجل أن يحمل كل فئة آيات القرآن ما يطيب له من المعاني. يمكن أن يدرسوا الاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، المجتمع الإسلامي في ظل أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذه هي المسائل التي يقوم ويقعد بها أكثر المسلمين اليوم. هل هذه مصيبتنا؟ لو فرضنا أننا أصبحنا علماء بل أساطين في هذه الموضوعات، وأصبح كل واحد منا كالإمام الشافعي والإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة والإمام مالك في علمه الغزير، العلم، أقول العلم لا التزكية، هل تحل مشكلاتنا؟ أبدا. يبقى الخصام خصاما، يبقى الخلاف خلافا، يبقى الشقاق شقاقا، تبقى كل فئة تشهر بالفئة الأخرى، نعم، إلى آخر ما هنالك. إذن ليس هذا هو داءنا. داؤنا أن قلوبنا منطوية على الأمراض الوبيلة التي يسميها الله باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لا أحد يلتفت إلى باطن الإثم أبدا أبدا أبدا. أنا الآن لا أتحدث عن التصوف ولا أدير هذه الكلمة على لساني حتى لا أستثير سبب خلاف، لكنني أركز على أمور لا خلاف فيها. هل يجب علينا أن نطهر قلوبنا من باطن الإثم أم لا؟ هل هنالك من يقول لا يجب؟ إذن هو يناقض كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف السبيل إلى أن نزكي نفوسنا ونطهر قلوبنا؟ بأن ننهل من الكتب التي كتبها الربانيون من علماء هذه الأمة الذين عرفوا بالعلم الغزير والاستقامة التامة على دين الله، ثم عرفوا بالولاية والتقوى وكانوا مثالا لمن زكيت قلوبهم، نتتلمذ على أيديهم. وكتاب الحكم من أبرز الكتب كما سنتحدث التي تعالج هذا الجانب. فإذا نحن اليوم ولو أننا قبل 20 عاما درسنا الحكم، لكن الداء لا يزال موجودا، الداء لا يزال موجودا. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نعود فنعالج أنفسنا. مريض أخذ استعمل الجرعات الدوائية المرة الأولى ما طاب، الطبيب يقول له أعد الدواء، فنحن نعيد الدواء. هذا هو الذي شرح الله من أجله صدري للرجوع إلى دراسة الحكم العطائية. وأما بالنسبة للأخ الذي يطلب مني أن أقول كلمة، يقول نرجو أن تتفضلوا بإعطائنا فكرة عن نشأة مفهوم التصوف في الإسلام بالإضافة إلى شرح مفصل للمصطلحات الصوفية ومصادرها من الكتاب والسنة. يا أخي الكريم، هل تريد أن أستثير بين الناس عوامل الخلاف أم تريد أن أردم عوامل الخلاف؟ أعتقد أننا جميعا متفقون أن مهمتنا أن نردم عوامل الخلاف. أنا أقول لك أنا لا أريد أن أدير على لساني كلمة التصوف، لأن في الناس من يتكهرب، نستعمل هذه الكلمة، من هذه الكلمة، في الناس من إذا سمع التصوف خيل إليه أننا انقذفنا من الساحة الإسلامية وخرجنا من دائرة الإسلام وربما كفرنا بالله أيضا. نحن لا نريد أن نناقش يا أخي ولا نريد أن نجادل، نحن نسعى إلى أن نجمع صفوفنا ونلم شعثنا ونؤلف قلوبنا. ما هو سبب هذا؟ كلمة التصوف ألغيناها، دفناها، لن نعود إليها، لن نتعامل مع كلمة تصوف، ولكننا سننظر إلى المسمى. هذا المسمى إن كان مما اجتمعت عليه كلمة هذه الأمة بدءا من سلفها إلى خلفها، والله لا يسعنا أن ننكر. ننظر إلى إذا كان كتاب الله عز وجل يدعونا ويهيب بنا إلى أن نعالج أنفسنا بهذه العلاجات التي يصفها لنا ابن عطاء الله السكندري، والله لا يسعنا، لا نحن ولا إخواننا الذين يشمئزون من كلمة التصوف، لا يسعنا أن نختلف. أما إذا أراد مني هذا الأخ أن أفعل هذا الأمر ونفذت له كلامه وبدأت أتحدث عن التصوف وكيف نشأ وكيف تطور وكلمات التصوف ومصطلحات التصوف، ما الذي سيحدث؟ الذين يشمئزون من التصوف يتبخرون ويفرون وينعتوننا بالابتداع وما إلى ذلك، ونحن نحاول العكس، نحاول العكس. أنا ألقيت منذ سنوات درسا في المغرب في رمضان ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى عادة بحضرة ملك المغرب الملك الحسن، عنوان الدرس ذكر الله، ذلك الجانب المنسج من حياة المسلمين اليوم. لم أعرج على كلمة تصوف أبدا، لا تصريحا ولا تلميحا، ولكني وقفت مع كتاب الله الذي يدعو إلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أسرت على هذا المنوال وعزفت على هذا الوتر ستلم شعث المسلمين، ولن يحيد عن هذا النهج الذي تنادي به إلا من كان في قلبه مرض أبدا، يعني إلا الإنسان الذي يتظاهر بأنه يسعى من أجل خدمة الدين ولكن قلبه منطوٍ على شيء آخر. نعم. لذلك دعنا من كلمات التصوف وما إلى ذلك، نحن نسير وراء المضمون ولا نتعبد أنفسنا أو نتعبد الله بالألفاظ، تماما كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل من الأعراب، من أعراب البادية، فقال له: يا رسول الله إنني لا أفقه دندنتك ولا دندنة أصحابك هؤلاء، يعني عم تحكوا تكتروا تعلمون وتحكوا، والله أنا ما بفهم شغلات، ولكني أقول: اللهم أدخلنا الجنة وأبعدني عن النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: يا أخي العرب، حول هذا ندندن، حول هذا ندندن، يعني ماشي، ترك الألفاظ اللي أنت ما عم تفهمها، هذا المضمون. وما أحوجنا اليوم إلى أن نرفع شعار حول هذا ندندن لك يا أخي، إنه المشكلة وبس، خلينا نتفق. بقي سؤال أو اقتراح لأخ كريم، يقترح أن أجعل الأجوبة على أسئلة السائرين في مجلة طبيبك نوعين، نوع يعني نذكر خلاصة سؤال السائل ونجيب جواب، ونوع آخر تأتي أسئلة خاصة، وهذا اقتراح وجيه ولقد أخذت نفسي به منذ عددين، أي منذ العدد الذي سيظهر قريبا إن شاء الله تعالى. هذا بقطع النظر عن شيء آخر، هو أنني أسأل الله عز وجل لي ولسائر إخواني أن يطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء. مصيبتنا أيها الإخوة أن فينا من يتتبع العثرات من أجل أن يشفي بذلك غليلا، فإن لم يجد عثرات حورها وغيرها وكبر منها وضخمها من أجل أهداف معينة، هذه هي المصيبة. وهؤلاء الإخوة إن لم تتزكى قلوبهم، لو فعلنا ذلك، الأخ الكريم يغار على هذا الأمر، والله لا لا لا تحل المشكلة، لا تحل المشكلة، تبقى نعم المشكلة. نعم. وأنا لا أريد أن أوضح حال بعض الذين ثاروا وهاجوا، لا أريد أن أتحدث عنهم، ولا أريد أن أتحدث عما يوجد في بيوتهم ومنازلهم من هذه الأجهزة والتسالي التي يعتمدون عليها في لياليهم، لا أريد، ولكني أسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلب إخواننا قلوب إخواننا جميعا من الشحناء. أنا أيها الإخوة أقول الآن، وربما كثيرون منكم لا يعلم، أنا إلى الآن لا يوجد تلفزيون عندي في البيت، فضلا عن هذه الأجهزة التي تأتي بالأقنية الفضائية البعيدة إلى نعم. فأنا إن أجبت عن سؤال فأنا أجيب من منطلق قواعد فقهية درسناها، لا أخفي باطني لأجمل ظاهري بشيء آخر، لا أحاول أن أجعل باطني بيني وبين نفسي وظاهري عبارة عن مستوى قريب من مستوى الرسل والأنبياء، لا أبدا إطلاقا. ولذلك لكن الحكم مطلوب، كلام الأخ الذي يقترحه، وليت أنني فعلت ذلك، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما يقترحه، والآن نحن نفعل هذا إن شاء الله. ونحن ماذا نصنع؟ أنا من جملة أدعيتي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. نحن بشر نلجأ إلى الله أن لا نقع في الزلل، وليس لنا إلا هذا العقل الذي وهبنا الله إياه، وهذه الموازين الفقهية التي بين أيدينا، هذه هي التي نملكها. فإن أصبنا فبفضل الله، وإن أخطأنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا. وأنا من عادتي إذا أخطأت واقتنعت بأنني أخطأت لا أستطيع أن أخفي شعوري بهذا الخطأ، لا بد أن أقول. يعني إذا واحد من إخواننا ذكرني قال لي مثلا الحكم ترى والله أنا شفت في كتاب تاني مو هيك، الحديث مو هيك، أنا ما بس ما بصدق إمتى بده يجي يوم الاثنين أو الخميس حتى أقول للناس وريح ضميري إنه يا إخوانا والله أنا غلطت. إيه؟ لكن إذا ما اقتنعت بهذا الأمر أحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما نقول اللهم ألهمنا رشدنا في القول والعمل. نعم، إذن الآن نبدأ بدراسة الحكم، ولكن قبل أن ندرس الحكم نأخذ فكرة سريعة جدا جدا عن حياة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل كل شيء أرجو أن نقرأ فاتحة الكتاب عن روح ابن عطاء الله السكندري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وربما نحن نقول نريد أن نلم الشعث ونزيل الخلاف، ربما قال منكم قائل طيب قراءة الفاتحة على الموتى هل ورد؟ نعم ورد في سنن ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. هذا كلام سيدنا رسول الله، اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. الجنائز جمع جنازة، والجنازة كناية عن الإنسان الميت سواء مات قبل ساعة أو مات قبل سنوات طويلة. نعم، أسأل الله القبول. ابن عطاء الله السكندري اسمه أحمد، واسم والده محمد ابن عطاء الله، وهو من علماء الإسكندرية، كان من علماء القرن السابع والثامن الهجري، يعني عاش في القرن السابع وفي القرن الثامن، توفي عام 719 نعم على ما أذكر، أو ربما عام توفي عام 709 سنوات، ربما كان هذا هو الصحيح. هذا الرجل كان في بادئ أمره شغوفا بعلم الحديث والتفسير والفقه، ولكنه كان بعيدا عن هذه العلوم الإلهية الربانية التي تعالج القلب، تعالج الأمراض النفسية. ولكنه عندما اختلف على شيخ معروف جليل اسمه العباس المرسي، وكان من أبرز علماء الإسكندرية، سرعان ما شرح الله صدره لأن يبدأ حياة جديدة في دراسته. أضاف إلى دراساته العلمية المتمثلة في العقيدة والفلسفة أيضا والفقه والحديث والبلاغة، رجل بليغ، رجل أديب كان. أضاف إلى ذلك العلم التزكية، أو ما يسميه ابن تيمية رحمه الله تعالى علم السلوك، يعني العلم الذي يستطيع الإنسان أن يجد فيه طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا سبيل الإنسان إلى هذا الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الأوراد التي يأخذ نفسه بها، إن عن طريق الشيخ الذي يسلكه أو عن طريق السنة الموجودة أمامنا. فعل هذا فتفجرت الحكمة من فؤاده وظهرت على لسانه. كان في سابق عهده أديبا بليغا، وكان ذا دراية بعلوم العربية على اختلافها، هذا بالإضافة إلى دراسة الحديث والأصول والفقه والتوحيد والفلسفة، لكنه توج ذلك كله بهذه الشفافية التي متعه الله عز وجل بها. عندما لازم شيخه الشيخ أبو العباس المرسي وتخرج عليه، وعندئذ ألف طائفة من الكتب، من أبرزها ومن أشهرها كتاب الحكم، هذا الذي سنبدأ دراسته اعتبارا من هذا اليوم. لكن هنالك كتب أخرى له، لا مانع من أن أذكر أسماء بعض منها. نعم، تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس بنفس المضمون الذي نحن فيه، كيف يهذب الإنسان نفسه. كتاب آخر اسمه التنوير في إسقاط التدبير، هو كتيب صغير في الواقع، يعني لا يعد أكثر من 100 صفحة. لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن الشاذلي، موجود هذا الكتاب ومطبوع في دمشق. لطائف المنن في مناقب الشيخ، هو شيخه أبي العباس المرسي وشيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي. مختصر تهذيب المدونة للبوادعي في الفقه، هو مالكي المذهب نعم وشاذلي الطريقة. مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح، يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه طائفة من المؤلفات التي ألفها الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن شاء الله عز وجل أن يكون أشهر كتاب له طاف به الركبان كما يقولون وكثر له الشراح كتاب الحكم. هو لو أسقطنا شروحه كتيب يمكن أن يوضع في الجيب، وطبعاته موجودة، معروف موجودة في دمشق أعتقد، نعم يعني يمكن أن يوضع في الجيب. ولكن من شدة إقبال المسلمين عليه في سائر الأقطار كثرت الشروح له. من هذه الشروح شرح لشهاب الدين المشهور بالشيخ زروق، وهو أيضا مالكي المذهب وعاش في المغرب، شرح الحكم، أنا لم أطلع على هذا الشرح. أيضا من شروح الحكم شرح لابن عباس، وهو من أوسع الشروح، من أوسع الشروح لحكم ابن عطاء الله السكندري. أيضا شرح آخر لأبي الطيب إبراهيم ابن محمود الأقصوائي المواهبي الشاذلي الحنفي. شروح كثيرة في الواقع تولت بيان وشرح الحكم العطائية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها ابن عطاء الله السكندري، فكانت نفحة من النفحات العجيبة التي فجرت من قلبه وظهرت على لسانه. ويقول بعض الذين ترجموا لابن عطاء الله السكندري: لو جازت القراءة بشيء غير القرآن، لو جازت الصلاة بشيء غير القرآن لجازت بحكم ابن عطاء الله السكندري. وسنجد مصداق هذا إن شاء الله عندما ندرس هذه الحكمة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لكن قد يقول منكم قائل: يعني هذه الحكم ما سبب انتشارها وذيوعها وخدمة العلماء لها بالشروح الكثيرة؟ قد يقفز إلى ذهن بعض منكم أن الكتاب يمتاز بالبلاغة والأناقة، والواقع أنه يمتاز فعلا بالبلاغة لأن الرجل أديب كما قلت لكم، لكن والله لو أن هذه هي المزية الوحيدة التي يتمتع بها كتاب الحكم لما عرف ولا 20% من المسلمين هذا الكتاب، ولما انتشر في أقطار العالم الإسلامي هذا الانتشار. الشيء الذي يجعل لكتاب إسلامي صدى بين الناس ثم لا يزال هذا الصدى في الاتساع ليس القوة البيانية ولا البلاغة الشكلية أبدا، وإنما الروح الكامنة في كلمات الكتاب. والباعث الذي دفع هذا الإنسان إلى إخراج هذا الكتاب بمقدار ما يكون باعثه صافيا عن المكاسب والفوائد الدنيوية، يكون إشعاع هذا العمل ممتدا إلى قلوب الناس وجاذبيته تكون قوية. هذا هو الجواب. فحكم ابن عطاء الله ألفها رجل أجمع كل من ترجموا لابن عطاء الله، كتب التراجم كثيرة عندنا، كل من ترجم لابن عطاء الله أجمعوا أن هذا الإنسان قد جمع إلى جانب العلوم الظاهرية من الحديث والفقه والأصول والتوحيد والأدب والبلاغة والبيان وما إلى ذلك، جمع إلى ذلك التربية التزكية، والتربية والتزكية ليس فنا وإنما هو سلوك، معاناة، انفعال، عمل. نعم، هذا الإنسان بسبب صفاء قلبه وبسبب الحالة التي كانت تهيمن على كيانه مع الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة هي التي ظهرت في كلماته، هو سر انتشار كتابه في الأوصاف. وهذه قاعدة. الآن كتب الإمام النووي أيها الإخوة، لو ذهبتم من أقصى العالم الإسلامي غربا إلى أقصى العالم الإسلامي شرقا، وجبتم أقصى العالم الإسلامي شمالا إلى أقصاه جنوبا، لرأيتم المسلمون كلهم بمن فيهم الأعاجم والعرب يعرفون الإمام النووي ويقدرونه حق قدره. كتاب رياض الصالحين يكاد يكون كالقرآن، لا يخلو بيت مسلم سواء كان هذا البيت بيتا أعضاؤه وأفراده أناس أعاجم أو عرب موجود. وكذلك بقية كتب الإمام النووي مثل الأذكار، كتاب المنهاج للإمام النووي، السبب ما هو؟ صلاح الإمام النووي، طهارة قلبه، إخلاصه لله سبحانه وتعالى، جعل هنالك جاذبا يجذب الناس إلى كتابه. فابن عطاء الله السكندري أيضا كان السبب الذي نشر كتابه هو هذا. الآن نبدأ بأول حكمة من هذه الحكم، وأعتقد أننا لا نستطيع إلا أن نتبارك بقراءتها، وربما قلنا بكلمتين أو ثلاث كلمات عن مضمونها ثم نرجئ تفسيرها إلى الدرس الآتي. نعم، يقول ابن عطاء الله السكندري، وهذه أول حكمة له: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. وهل الاعتماد على العمل أمر محمود أم مذموم؟ مذموم. مذموم. يقول لنا إياك أن تعتمد في رضا الله عنك وفي الجزاء الذي وعدك به، إياك أن تعتمد على عمل قد فعلته ووفقت له، كالصلاة، كالصوم، كالصدقات، كالمبرات، نحو ذلك. إياك اعتمد على ماذا؟ على لطف الله، على فضل الله، على عطاء الله. هل هنالك دليلا على هذا؟ نعم، إنما أخذ هذا الكلام ابن عطاء الله من سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن العمل ليس ثمنا لدخولك الجنة. طيب، فإذا كان الأمر كذلك ينبغي إذا وفقت لأداء الطاعات أن تطمع برضا الله اعتمادا على ماذا؟ على فضله، على كرمه، على عفوه. وهنا يقول لك: من علامة اعتمادك على العمل لا على فضل الله نقصان رجائك عند وجود الزلل، أي عندما تزل، تعصي، تقع في موبقات، يتراجع رجاؤك، يعني الشحن التي كانت لديك من الرجاء بكرم الله تخف. طيب ليش خفيت؟ دليل أنك عندما كنت ترجو كرم الله وعطاءه كنت تعتمد في هذا الرجاء على ماذا؟ على عملك. ولذلك لما قل العمل وكثرت الذنوب غاب الرجاء. هذا مقياس وترمومتر على أنك إنما تعتمد في رجائك على عملك لا على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا هو باختصار معنى حديث أو معنى حكمة ابن عطاء الله السكندري. هذا الكلام له بعد في العقيدة هام جدا، وله بعد في السنة، يعني في كلام سيدنا رسول الله هام، وله بعد أخلاقي تربوي، وكل هذا سنشرحه إن شاء الله تعالى، ولكن لابد أن نشرحه في الدرس القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. قطعا سيقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك إذن ما ينبغي أن نهتم بالأعمال الصالحة وكثرتها كما ينبغي أن لا نهتم بالمعاصي إذا وقعنا فيها. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله، إياكم أن تتصوروا ذلك. وموعدنا بالتفصيل والشرح إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.